أحسنوا هم أحسن منكم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، تقدم قول ربنا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلون علوا كبيرا. هذا قضاء الله في كتاب المقادير الأزلي، وهو أيضا إعلامه في كتاب التوراة. أهل التوراة هم اليهود، إذ هي كتاب الله أنزله على عبده ورسوله موسى عليه السلام. ماذا جاء فيه؟ جاء فيه ما أخبر تعالى عنه بقوله وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلون علوا كثيرا. والمراد من الفساد الفسق والفجور وتعطيل شرع الله وتحكيم الهوى والجري وراء الدنيا وأطماعها، والدنيا والهوى وشهوات النفس والأرغاب بها. هذا أمر مفروغ منه وتم بالحق الوحي. فقال تعالى فإذا جاء وعد أولاهما أولى مرتين بعثنا عليكم عبادا لنا وفي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. وقد تقدم أننا قلنا قوم جالوت، وقد أسقطوا مملكة بني إسرائيل وهدموا بناها وقتلوا رجالها وسبوا نساءها وأطفالها قوما. ثم شاء الله بعد ذلك أن يعيد إليهم مجدهم وكمالهم ودولتهم، فاجتمعوا حول أحد الأنبياء الحذقين قال لامة ونحن مشردون في الأرض لما نجتمع ونقاتل في سبيل الله ونستوي دولتنا ومملكتنا. وقادهم طالوت وكانت معركة فاصلة حيث داود الشاب ضرب جالوت بحجر فقصم ظهره وقتله، قتل داود جالوت. ومن ثم تكونت لهم دولة وسادت وعظمت على عهد سليمان عليه السلام. إذا أربعة رجال حكموا العالم في ذلك الوقت، كافران ومؤمنان، بخت مصر والنمرود كافران، وسليمان والإسكندر مسلمان. الأرض الموجودة في ذلك الوقت والسكان عليها. ثم سادوا وعزوا وطابوا وطهروا عام بعد عام قرن بعد قرن، ثم مالوا إلى الدنيا والأهواء والشهوات والأقماع والفساد والشر، فخبثوا أشد الخبث وتنكروا لكتاب الله وقتلوا الأنبياء. إذ أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقتلون 70 نبيا في اليوم والسوق عامية ما فقدت شيئا. إذن فقال تعالى فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا، من قال عبادي لأنهم غير مؤمنين ولا صالحين، كفر فجر مجوس أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا فتم كما أخبر الله تعالى.